بسم الله الرحمن الرحيم. فأغرق أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا وبارك فيه يا طوعا أو كرها